بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، ومن الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجبريل ما معناه؟ عبد الله. وميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب، فالقرآن منزل غير مخلوق، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم زيغ، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا جميعا من الراسخين في العلم. قالت عائشة رضي الله عنها، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي ما تشابه من القرآن، القرآن قسمان، فيه آيات محكمات لا تحتمل إلا وجها واحدا، وآيات متشابهات تحتمل أكثر من وجه. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وأضرب على ذلك مثالا واحدا، وهو ما يحصل من الرافضة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سورة الفتح في آخر السورة قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لاحظ هنا: محمد رسول الله، والذين معه، يعني كل الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لاحظ، كل الآية فيها تفضيل لجميع الصحابة. ثم قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فتركوا المحكم الذي فيه الثناء على جميع الصحابة، وأخذوا هذا المتشابه وقالوا: وعد الله الذين آمنوا منهم، هذه تبعيضية، هذه تبعيضية، وهذا مثال للرافضة الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. أيضا من الأدلة التي فيها الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط المستقيم هو الإسلام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق الأخرى غير طريق الإسلام، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. أيضا من النصوص في الوصية بكتاب الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، نترضى عن أبي هريرة خلافا للرافضة الحوثية، الرافضة والحوثية أيضا الذين يسبون أبا هريرة رضي الله عنه ويقدحون فيه، ونحن نترضى عنه وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهذا دليل على أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى وفيه رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. اللهم اجعلنا من المؤمنين. أيضا من الأدلة على الوصية بكتاب الله عن عبد الله بن ثابت ابن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها من رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله ابن الحارث لعمر رضي الله عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. دل ذلك على أنه لا يجوز النظر في التوراة خصوصا لمن ليس بعالم، أما العالم فإنه لو نظر في التوراة فإنه يستطيع أن يميز الباطل ويميز الباطل من الحق، أما قليل العلم إذا نظر في التوراة أو نظر في الإنجيل أو نظر في الكتب التي فيها هدى وضلال وفيها حق وباطل فلا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. فيجب علينا ألا نطلع إلا على الكتب الموثوقة التي ليس فيها باطل ككتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب أهل العلم الموثوقين وهم على عقيدة السلف الصالح. أما الكتب التي فيها حق وباطل فالواجب أن نعرض عنها، والخير الموجود فيها موجود في غيرها. كذلك بالنسبة للدعاة الذين عندهم حق وعندهم باطل، طالب العلم والعالم لو سمع لهم يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل، أما من ليس بطالب علم فلا يسمع لمثل هؤلاء. وقد سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن أشرطة سفر الحوالي وسلمان العودة، فقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الخير الموجود في أشرطتهما موجود في غيرها، وهم على بعض أشرطتهم مؤاخذات، ولا أستطيع أن أميز لك بين هذه وهذه. ثم قال رحمه الله: أنصحك بأشرطة العلماء الموثوقين المعروفين بالاعتدال وعدم الثورة الفكرية كالشيخ بن باز والشيخ الألباني وأمثالهم من العلماء. وكذلك في الكتب، بعض الناس يقول أطلع على كتب سيد قطب مثلا في ظلال القرآن أو غيرها، فنقول له: ما دام أنك لست بطالب علم ولا بعالم فلا تطلع على هذه الكتب، لأن فيها باطل قد ينطلي عليك. وغير ذلك من الكتب، العالم وطالب العلم ممكن أن يقرأ هذه الكتب ويميز بين الحق والباطل، أما غير طالب العلم فيجب عليه ألا يطلع إلا على الكتب الموثوقة، وألا يستمع إلا طلبة العلم والعلماء الموثوقين الذين ليس عندهم باطل وما عندهم واضح، وهم على عقيدة السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.